الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس مدارسة كتاب الزكاة من مختصر الخراقي رحمه الله تعالى، وإن شاء الله سوف أشرع الآن بقراءة المتن، متن الخراقي رحمة الله عليه، وإن شاء الله أعلق بما ييسره الله مما يحتاجه المقام بعد أن ذكرت مجمل المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال الخراقي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة. سائمة صدقة. بدأ رحمه الله تعالى بذكر زكاة الإبل، لأنها أكثر أموال العرب انتشارا وانتفاعا، ولأن فيما يتعلق بزكاة المواشي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأصح ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو تحديد زكاة الإبل والغنم. هذا أصح من تحديد زكاة البقر. نعم. قال: وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة. فالصوم شرط لإيجاب الزكاة كما قدمنا، وكذلك من الشروط أن تكون هذه الماشية قد أعدت للدر والنسل والتسمين ونحو ذلك، لا أنها قد أعدت لإثارة الأرض وحرثها، أي ليست عوامل. قال: فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة. أكثر السنة يعني لا يشترط تمام الحول للسوم، بينما لو كان يعلفها أكثر السنة فإنه لا تجب فيها الزكاة. فإن استوت نصف عام يسومها ونصف عام يعلفها، هذه لم يذكرها الخراقي رحمه الله تعالى وفيها نزاع، والأحوط إخراج الزكاة. قال: ففيها شات، وهذا نص الحديث. فإن افترضنا أن رجلا قال: أنا عندي إبل ولا أريد أن أزكي زكاة الإبل من الشياه، فأريد أن أخرج بعيرا بدل الشات، وقيمة البعير فوق قيمة الشات، هل يجزئه هذا؟ لا يجزئه كما هو عند مالك، وهو قول في المذهب وغير ذلك من الفقهاء قالوا بهذا، لا يجزئه، لأن النصوص هكذا وردت. قال: وفي العشر شاتا، وفي الخمسة عشرة، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا صارت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35. بنت المخاض ما تم لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها تكون غالبا في ذاك الوقت تم لها سنة ودخلت في الثانية تكون مخاضا يعني حاملا، أمها غالبا في هذه الفترة تكون مخاضا يعني حاملا، فلأجل هذا سميت بنت مخاض. قال: فيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم يكن فيها بنت مخاض وابن لبون ذكر، أو فابن لبون ذكر، وابن اللبون هو ما تم له سنتان، وقد سمي بابن اللبون لأن أمه غالبا تكون قد وضعت حملها في ذاك الوقت تم له سنتان ودخل في الثالثة، وتكون ترضع اللبن، فسمي ابن لبون أو بنت لبون. قال: فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75. الجذعة ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وسميت الجذعة جذعة لأنها تجذع أسنانها، بعض أسنانها تسقط في تلك المرحلة، لأجل هذا سميت جذعة. خطيت الحقة قبل. فإذا بلغت أي المعذرة. ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة ما لها ثلاث سنين، وسميت بحقة لأنه قد حق لها أن يطرقها الفحل. قال: ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75. لو أخرج المصدق شاتا هي فوق سن الشات الواجبة فإن ذلك جائز، بخلاف ما لو أخرج بعيرا مكانه الشياه فإن ذلك غير مجزئ، لأن الجنس مختلف والمأمور هو إخراج جنس الشياه. قال ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 إلى 20 و100. وهذا كله مجمع عليه، هذا كله بالاتفاق، هذا كله لا نزاع فيه. فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو 20 درهما، ومن وجدت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران شاتين أو 20 درهما، والله أعلم. هذا هو المشهور في المذهب، أن المصدق إن كان عنده سن دون سن الواجبة فإنه يعطيها ويدفع معها شاتان أو 20 درهما، وإن كان ليس له السن الواجبة بل له ما هو فوقها فإنه يعطيها ويأخذ شاتان أو 20 درهما. هذا هو المشهور في المذهب. هذه هي صدقة ماذا بارك الله فيكم، صدقة الإبل، هذه هي صدقة الإبل. وما ذكره في المقدمة كله لا نزاع فيه، بعض التفاصيل في الأسطر الأخيرة بعضها فيها نزاع، وما ذكره هنا هو المشهور في المذهب كله. قال باب صدقة البقر، وليس فيما دون 30 من البقر سائمة صدقة. شرط السائمة أين أتى؟ نعم، شرط السائمة معمول به في الإبل والبقر، لكن نص الحديث هو في الإبل، نص الحديث السائمة في الإبل، والفقهاء قاسوا عليه البقر. أما من يمنع القياس كالظاهرية فهم ماذا بارك الله فيكم، فهم لا يقيدون ذلك بالسائمة، لا يقيدون ذلك بالسائمة، ووافقهم بعض المتفقهة. والمقصود أن هذا هو الصحيح، أن البقر لابد أن تكون سائمة حتى تجب فيها الصدقة، والسائمة هي التي ترعى رعي المباح في أكثر الحول. قال وإذا ملك 30 من البقر فأسامها أكثر السنة، يعني لو كان قليلا من السنة يسيمها وفي الغالب يعلفها، فإنه لا يجب عليه حينئذ أن يزكي. قال ففيها تبيع أو تبيع، والتبيع أو التبيع ما تم له سنة ودخل في سنة ثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمة في المرعى. قال إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، المسنة ما له سنتان أو ما لها سنتان، وسميت مسنة لأن أسنانها تنبت. قال إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إلى 69، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، فإن زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم. وهذا محل إجماع حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى، أن الجواميس حكمهم حكم البقر، الجواميس حكمهم حكم البقر. أما بقر الوحش فجمهور الفقهاء لا يجبون الزكاة فيها، وذهب ابن حامد وبعض الناس إلى إيجاب الزكاة فيها، والأظهر قول الجمهور، لأن النص قد ورد في ماذا؟ في البقر، وبقر الوحش لا يسمى بقرا بإطلاق بل يقيد، يقال ماذا؟ بقر الوحش، بقر الوحشي هكذا. نعم. قال بعد ذلك باب صدقة الغنم، وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة. فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، هذا كله محل إجماع. قال فإن زادت واحدة، إلى هنا محل إجماع، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه، فإن زادت ففي كل 100 شاة شاة، يعني إذا زادت على 200 واحدة فيها 3 شياه حتى تبلغ كم؟ حتى تبلغ 400. بعد إذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة شاة، هذا هو قول الجمهور، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى. وفي رواية ذهب أحمد إلى أنها لو زادت على 300 بواحد فإنه يجب فيها حينئذ 4 شياه. ونص الحديث حديث أنس الذي في كتاب الصديق رضي الله عنه يدل على ما ذكره الخرقي هنا، الذي هو قول الجمهور، أن بعد 1 و200 لا يجب شيء إلا 400، فهذا هو وقصها، وقد قال معاذ رضي الله عنه ليس في الأوقاص شيء، ليس في الأوقاص شيء، هذا قد رواه عنه طاووس. طاووس سمع من معاذ؟ لم يسمع من معاذ. البخاري مع ذلك قد علق في صحيحه بصيغة الجزم آثارا رواها طاووس عن معاذ، فكيف يصح هذا؟ نقول يصح هذا لأن رواية طاووس عن معاذ وإن كانت مرسلة إلا أنها مقبولة، لأن الأمر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما متفقها بقول معاذ، كان عالما متفقها بقول معاذ أي طاووس، له اختصاص بتتبع وأخذ وسبر أقوال معاذ رضي الله عنه وقضائه وحكمه، فلأجل هذا مرسله في حكم المتصل عند أهل العلم. فالشافعي لما حكى هذا عقب قائلا وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما لا خلاف فيه، فإعلال رواية طاووس عن معاذ بالانقطاع مطلقة وردها مطلقة قول مخالف لإجماع من تقدم. قال بعد ذلك ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. الهرمة الكبيرة، ذات العوار هي المعيبة، وهاتان لا تؤخذان لدناءتهما، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فلا يؤخذ المال الرديء للصدقة. نعم، ولستم آخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو عرض على أحدكم لا تأخذوه إلا أن أغضضتم طرفا وقدمتم تنازلا لأجل أخذه، فهذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يجزئ الصدقة به المال الرديء. أما التيس فهو مستثنى لنفاسته عند أهله، فلو أذن صاحب المال بإخراج التيس فإن ذلك حينئذ جائز. قال ولا الربا، أحمد قال الربا التي تربي ولدها، البهيمة التي تربي ولدها، وهذه أيضا نفيسة عند أهلها لأن نفعها يعني متعدي على أبنائها. ولا الماخض التي يعني للتوهية في حالة الولادة وولدت، التي هي في حالة الولادة أو ولدت، هذه أيضا نفيسة سوف تنجب، فأهلها لا يستغنون عنها في الغالب، فهذه أيضا لا تؤخذ. ولا الأكولة السمينة، هذه أيضا نفيسة، لكن الأكولة والماخض والربا والتيس يجزئ إخراجها إن أذن صاحب المال، كما دل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم لأنها صغيرة، لكنها تؤخذ في حال واحدة، وما هي هذه الحال يا أبا بكر؟ أحسنت، لو كان كل المال سخالا، وهذا هو الصحيح وهو المشهور في المذهب، لو كان كل المال سخالا فإنه يخرج حينئذ السخلة. قال ويؤخذ من المعز الثني، المعز الذي له شعر، والثني ما تم له سنة، ومن الضأن الجذع والضأن صاحب الصوف ذات الأصواف هي الضأن، والجذع ما تم له 6 أشهر. قال فإن كان 20 ضأنا و20 معزة، فإن كانت 20 ضأنا و20 معزة أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. إيش هذه المسألة؟ رجل عنده مال وماله شياه ومعز، يجب عليه أن يخرج منهم؟ يجب، ولا فرق بين كونهم ذكورا أو إناثا بالإجماع، ولا فرق بين كونهم معزا أو ماذا أو غنما، فإنه يؤخذ منهم، ولا يلزم أن يستتم عدد النصاب لكل جنس، جنس المعز لابد أن يكون 40 وحو ذلك، لا أبدا. طيب لو كان عنده نصف العدد من الضأن ونصف العدد من المعز يخرج ماذا؟ الخرق يقول، وهذا الظاهر يعني أنه يعني هو الذي ينبغي أن يعمل به عند الخرق، يخرج شاة أو ضأنا، يخرج ضأنا أو معزا، لا يشترط له أن يخرج من المعز ولا يشترط له أن يخرج من الضأن، يخرج من أحدهما، من أيهما أيهما اختار، لكن عليه أن يختار ضأنا أو معزا قيمته تساوي قيمة نصف معز ونصف ضأن. يعني لو جئنا إلى ضأن من الضأن وجئنا إلى أوسطه قيمة فكان يساوي 20 درهما، وجئنا إلى أيضا جذع من الجذعات فوجدناه يساوي 10 دراهم، وأراد أن يخرج من الضأن، نقول له أخرج من الضأن ما يساوي 30 درهما. واضح؟ أخرج من الضأن ما يساوي 30 درهما. إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وقبله مالك ذهبوا إلى أنه يخرج لزاما ما كان أكثرهما عددا، فلو كان عدد الضأن أكثر من عدد الجذع فإنه يخرج من الضأن، ولو كان عدد الضأن أكثر من عدد المعز فإنه يخرج من الضأن. نعم. والمشهور في المذهب ما ذكره الخرقي رحمه الله تعالى أنه يخير في الإخراج بينهما ولا يلزم بأحد الجنسين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن اختلط جماعة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدة أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. هذه مسألة الخلطة، وقد تقدم الكلام عن شروط الخلطة، والخلطة لا يلزم لها الاشتراك في الجنس الواحد. فلو كان لأبي إبراهيم 20 معزة ولأبي بكر 20 رأنا وكانوا قد اشتركوا في المبيت والمحلب والفحل والمسرح والراعي، فإن الخلطة حينئذ حاصلة، اختلاف الجنس غير مؤثر، لكن اختلاف النوع لأبي بكر 20 بقرة ولأبي بكر 20 بقرة ولأبي إبراهيم بارك الله فيكم ولأبي إبراهيم 50 من الإبل هذا ليس فيه خلطة، المال مختلف. كذلك مسألة الخلطة خاصة بماذا؟ بالمواشي، لا يوجد خلطة في الأثمان ونحو ذلك. طيب، قال: وتراجعوا فيما بينهم بالحصص، كما تقدم الكلام عن ذلك أنهم يتراجعون فيما بينهم بالحصص. طيب، لو كان للرجل عدة أموال من المواشي، يعني عنده في منطقة حولي مثلا 50 رأسا من البقر، وفي منطقة الجهراء 20 رأسا، وفي العبدلية وفي العبدلي 30 رأسا، وهكذا، هل يؤدي زكاتهم على أنهم ماذا؟ مال واحد له، أم لأجل تفرقهم في الأماكن يؤدي كلا على حدة؟ فلو كان الذي في العبدلي لا يبلغ نصابا ليس عليه شيء، وهكذا. تصورتم إن لم يكن بينهما محل أو مسافة قصر، يعني ليس سفرا، فبالإجماع يؤديه مؤدى المال الواحد لأن صاحبهم واحد. بينما لو كان بينهما محل قصر، هو مثلا هنا أعانه الله ويسر له الهجرة، هو هنا في الكويت وله مال في المملكة، وماله الذي في المملكة لوحده لا يبلغ النصاب، فهل نقول يجمعهما أو لا يجمعهما؟ هذا فيه نزاع، والذي ذهب إليه أحمد في رواية وهو قول غير واحد من الفقهاء أنه يجمعهم في الإخراج. لماذا؟ لأن المال لواحد والصاحب واحد، الصاحب واحد، فهذا قول أحمد في رواية. أما ما قبل هذا، الصورة التي قبل هذا، فهي محل إجماع. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن اختلطوا في غير هذا. هذا اسم إشارة راجع إلى ماذا؟ إلى السائمة. إن اختلطوا في غير السائمة التي تكلمنا عنها، يعني اختلطوا في الأثمان وغير ذلك. قال: وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. إن كان ما عند أبي إبراهيم مثلا بلغ النصاب وكذا، يجب عليه أن يخرج الزكاة. كذلك بالنسبة لأبي بكر لا يوجد فيه خلطة، الخلطة في السوائم. قال: والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، العبيد الإماء ليس عليهم صدقة كما تقدم. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. بعض الناس، وهو قول بعض السلف الذين رجحوا بأن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون، قالوا أن الصبي والمجنون قد رفع عنه القلم، فكيف نوجب عليه الزكاة؟ والجواب أن إخراج الزكاة من مال الصبي ليس من باب مخاطبته بالخطاب التكليفي، إنما هو من باب المخاطبة بالخطاب الوضعي، وفرق بين الخطاب التكليفي والوضعي. فالتكليفي متعلق بعمل العبد، بعمل المكلف، بينما الخطاب الوضعي وليس متعلقا بعمله. يعني من الخطاب الوضعي الآن زوال الشمس، زوال الشمس إذا زالت تجب صلاة الظهر، هذه متعلقة بالخطاب التكليفي من الوضعي. الوضعي زوال الشمس عمل يعمله العبد؟ لا، ليس عملا يعمله العبد، وليس عملا يؤمر به العبد أيضا. كماذا بارك الله فيكم؟ كتحصيل النصاب في الزكاة. تحصيل النصاب إذا حصل النصاب وجب عليه كذا وكذا، هذا من باب خطاب الوضع لا خطاب التكليف. يعني هو لا يجب عليك أن تذهب وتجمع المال حتى يكتمل عندك نصاب الزكاة فتزكي، هذا خطاب وضعي. أما الخطاب التكليفي هو الذي يعني لا يخاطب به. خطاب الوضعي مثل ماذا بارك الله فيكم؟ لو أتلف صبي مالا لرجل، نحن حينئذ نأمر ولي الصبي بأن يصلح ما أفسد الصبي. لو جاء ولي الصبي وقال لا الصبي غير مكلف، نقول له هذه أموال الناس، وكونه غير مكلف لا يسقط الخلاف الخطاب الوضعي في مثل هذا. فأخذ الزكاة من مال المجنون والصبي هو من باب خطاب الوضع لا خطاب التكليف. قال والسيد يزكي عما في يد عبده، هذه رواية عن أحمد، هذه رواية عن أحمد، وهي قول إسحاق وقبلهما سفيان الثوري، أن العبد لو ملكه سيده مالا فإنه يخرج عنه الزكاة. والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا شيء لا على العبد ولا على السيد، وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لا يجب شيء ما دام أن هذا العبد عبد، لأن العبد لا مال له. وهذا هو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وقول جمهور الفقهاء. الرواية الثانية، نعم، قال لأنه مالكه ولا زكاة على مكاتب. هذه المسألة فيها شبه إجماع بخلاف المسألة التي قبلها، فالنزاع فيها معروف. فقد ذكر ابن المنذر أنه لا يعلم مخالف فيها إلا أبا ثور، أبو ثور ذهب إلى خلاف هذا في المكاتب. أما عامة الفقهاء قالوا المكاتب لا زكاة على المكاتب. نعم، قال فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا، وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حوله. العبد المكاتب قد قلت لكم في مجلس سابق أنه بإمكانه أن يعجز نفسه. لو عجز نفسه وكان له مال، هذا المكاتب عجز نفسه وكان له مال، هذا المال قد استتم نصابه، ماذا يفعل به السيد؟ يستقبل به حوله، فإذا تم الحول أخرج منه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يعد مكاتبا، والسيد إذا ملك عبده فإنه يخرج مما في يده الزكاة على ما ذكره الخرقي. لكن إذا بقي مكاتبا ثم أعتق، دفع المال أعتق، لا يجب عليه شيء إلا إذا يعني حصل مالا واستكملت فيه بقية الشروط. هذا معنى قوله فإن عجز استقبل سيده الكلام. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، خلافا للزروع والثمار ولما سبق ذكره، فإن بعض هذه الأموال لا يجب فيها حولان الحول. قال ويجوز تقدمة الزكاة، هذا هو نص الخرقي فيما نقله ابن قدامة في شرحه، وفي النص المطبوع والموجود في المكتبة الشاملة في الحاسب ولا يجوز تقدمة الزكاة، يعني معنى مختلف تماما. لكن أنا اعتمدت ما ذكره ابن قدامة، وهو قول الجمهور وهو المشهور في المذهب أن تقديمة الزكاة جائزة إذا تم النصاب، أما إن لم يوجد نصاب فبالإجماع لا يجوز، لا يشرع، لا يجزئ تقديمة الزكاة حينئذ. قال ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه، لأنه حين إعطائها كان مستحقا. قال ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. الزكاة شأنها شأن بقية العبادات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالزكاة لا تج إلا بنية. لو جاء رجل فرأى فقيرا يسأل فأخرج مالا من جيبه وأعطاه 100 دينار، وبعد أن أعطاه تذكر قال أنا علي زكاة، إذن هذه مكان الزكاة، لا يجزئ، لأن النية لم تكن موجودة حين إخراج الزكاة، إلا صورة ذكرها الخرقي. وما هي؟ قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهرة. وقد ذكرنا أن الإمام إذا أخذ الزكاة من مانعها فإنه يأخذ معها شطر ماله، عزمة من عزمات الله سبحانه وتعالى. طيب لو أخذها قهرا، الرجل ناوي للإخراج غير ناوي، فهذه الصورة مستثنى، وهذه الصورة هي في المشهور في المذهب، وإلا على القول الآخر لا يجزئه. فلو تاب إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، لأن الإخراج الأول لم يكن بنية. قال ولا يعطى من الصدقة المفروضة، ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، ولا الزوج ولا الزوجة. هؤلاء كلهم تجب النفقة عليهم، لذا لا يجوز إعطاهم من الزكاة إلا الزوج، فهذا على قول. وإلا القول الآخر فإن الزوجة ماذا؟ يعطى، لأن النفقة لا تجب على الزوجة له. نعم، فهؤلاء لا يعطون لأن النفقة عليهم واجبة. قال ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها. يعني الكافر لو كان من العاملين يعطى، لأنه يعطى أجرة. كذلك المملوك لو كان من العاملين فإنه يعطى، لأنه يعطى أجرة. خلافا لبني هاشم فإنهم وإن كانوا من العاملين فإنهم لا يعطون، لأنها هي أوساخ الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيعطون بحق ما عملوا، ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، هؤلاء كلهم لا يعطون. وقد ذكرنا أن بني هاشم خمسة بطون. أبا سارة ما هي البطون الخمسة؟ لا تنظر. آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل الحارث وآل العباس. العباس هذه هي البطون الخمسة. قال ولا لمواليهم ولا لغني. من هو الغني الذي تحرم عليه الزكاة؟ قال وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب أو قيمتها من الذهب. الدرهم كم جرام قلنا في الدرس الماضي؟ 3.5. ثلاثة تقريبا. 50 جرام يعني 50 درهم. 100. نعم، 150 من الغرامات اللي تبقى. من بلغها أو قيمتها هذا يحرم عليه الزكاة، ولا يحرم عليه السؤال. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل مالا عن ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش من مسألته، فقيل يا رسول الله وما هو الغنى؟ قال من وجد 50 درهما. نعم، قد نص على أحمد رحمه الله تعالى على هذا الحد من هذا الحديث في رواية ابنه صالح وفي غير رواية صالح. فقال حتى أن الرجل إذا تزكى وأعطى رجلا فلا يعطيه فوق 50 درهم، لأنه حينئذ يصير غنيا. قال إلا إن كان له عيال فيعطي لكل عيل 50 درهم، هكذا قال لكل عيل. أبو سارة يفرح الآن، عيل كلمة قالها أحمد، لكل عيل يعطيه 50 درهم 50 درهم، هكذا. يوجد ألفاظ عجيبة هي منتشرة عند أهل مصر، هي عربية فصيحة، مثل بص بص انظر، هذه عربية فصيحة يا إخوان وهي منتشرة عند أهل مصر. طيب قال ولا يعطى إلا في 8 أصناف التي سمى الله تعالى، إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل. يعني العامل حينئذ لا يعطى إذا كان الرجل هو المفرق لزكاته، وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى، إذا لم يخرج المعطى المعطي المعطى إلى حد الغنى. وفي هذه المسألة نزاع، لكن هذا هو قول الخرقي رحمه الله تعالى وقول بعض الفقهاء. ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر فيه مثله الصلاة، مما يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، ومما جاء في الحديث قال تأخذ صدقة من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فقراء من؟ هؤلاء أهل اليمن الذين أخذت منهم الزكاة. وهذا المعنى قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن غير واحد من السلف، وهو الصواب. فالزكاة لا يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد، ولا النفقات الواجبة، ولا الأضاحي مثلا. الأضاحي كثير من الناس إذا أراد أن يضحي الآن مثلا يضحي في السودان، يضحي في أفريقيا. لماذا؟ قال هناك رخيصة الأضحية، هنا غالية. لا، الصواب أن هذا غير مجزئ. نعم. قال: ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة. وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم الحول من وقت ملكه الأول. هذا قول أحمد وهو قول مالك خلافا للشافعي. صورة المسألة: رجل عنده 40 شاة، باعها 40 شاة من الضأن، باعها 40 شاة من المعز، هل يزكيها على بدء حول الأول أم لأن أعيانها تغيرت يبدأ حولا جديدا؟ مالك وأحمد في المشهور وغيره قالوا: لا يبني، لأن الجنس الزكوي المال هذا واحد. الشافعي رحمه الله تعالى قال: الأعيان تغيرت فيبدأ حولا جديدة. والمذهب هو هذا ما ذكره الخرقي، أنه يتم على وقت ملكه للمال الأول. قال: وكذلك، أي نفس هذه الصورة أيضا، وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمئتي درهم أو 200 درهم بعشرين دينارا لم تبطل الزكاة بانتقالها، يبني أيضا على الملك الأول. ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة. هذا هو قول أحمد، وقبله مالك والأوزاعي وإسحاق رهوية وأبي عبيد. وفيه قال الناظم: معاجل المحظور قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه. فالذي يتعجل الممنوع عنه قبل حلوله هذا يحرم منه، كالقاتل الذي يقتل لأجل الحصول على ماذا؟ الإرث. هذا يحرم منه، وهذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية معمول فيها في عامة أبواب الفقه. قال: والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط. الزكاة تجب في الذمة لا في الأعيان، فإذا حل الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة. ولو افترضنا أن الحول قد حل واشتدت الثمرة، عفوا لنذع الثمرة، لنقول أن الحول قد حل وماله موجود عنده الأثمان الذهب أو الفضة، ثم سرق المال ولم يكن مفرطا في سرقته، يعني كان قد وضع المال في مكان لتخزين المال معهود، هل يجب عليه حينئذ أن يخرج الزكاة؟ إن قلنا هي معلقة بالذمة، نعم هذا واجب، فإتلاف العين غير مؤثر. وإن قلنا أنها معلقة بالعين فإنه حينئذ يقال إن لم يفرط لم يلزمه شيء. وهذا قول أحمد في رواية الميموني، أنه إن تلفت يعني ولم يكن مفرطة فلا يلزمه شيء. والخرقي رجح الرواية الأولى. قال: ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدي عنها والباقي رهن. رجل عنده ماشية والماشية قد استتمت نصابا، أعطاها لرجل آخر دينا رهنا، رجل قال: أنا أدينك، أعطيك دينا بشرط تعطيني رهن. قال: أعطيك الرهن 40 شاة من شياهي، وبقي الرهن عنده حولا كاملا، فوجب حينئذ عليه أن يخرج الزكاة. جاء ليخرج الزكاة فلم يجد عنده مالا من غيرها، هذا قول الخرقي، إن لم يكن له ما يؤدي عنها يعني من غيرها، ما وجد عنده مالا من غيرها ليؤديه، هل يجوز أن يفك الرهن حينئذ؟ نقول: يجوز له أن يفك قدر الزكاة الواجبة. أما في الأصل لا يجوز فك شيء من الرهن، لكن هذه الصورة مستثنات. لماذا؟ لأن الرهن لو أخذ فإنه يرجع فيه إلى البدل، إلى البدل من الرجل الذي عليه الحق، بينما الزكاة لا يرجع فيها إلى البدل. طيب، يؤدي عنها والباقي يبقى رهنا، يؤدي الزكاة عنها منها والباقي يبقى رهنا عند الرجل. قال بعد ذلك: باب زكاة الزروع والثمار. وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما يبس ويبقى، مما يكال ويبلغ 5 أوسق فصاعدة ففيه العشر إن كان سقيه من السماء والسوح، وفي بعض الألفاظ لنسخ الخرق السيوح، وإن كان يسقى بالدوال والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر، والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال، وثلث بالعراقي. طيب، 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، وكون الوسق قدره 60 صاعا هذا محل إجماع. نعم، هذا محل إجماع، والصاع وال خمسة أوسق كم صاع؟ 300 صاع. خمسة أوسق 300 صاع. الصاع أربع أمدود. الخمسة أوسق كم صاع؟ 300 صاع. والثلاثمائة صاع 12600 كيلو. 300 صاع 12600 كيلو. فهذا هو النصاب، هذا هو النصاب الخمسة أوسق للزروع والثمار. هذا إن كان يسقى بكلفة فيه نص العشر، وإن كان يسقى بغير كلفة ففيه العشر كاملا. طيب إن كان يسقى نصف السنة بما فيه كلفة ونصف السنة بما ليس فيه كلفة، نصف السنة من السماء ونصف السنة بالنضح، عليه أن يخرج 13، يعني نصف العشر مع الربع. لماذا؟ نصف عشر ونصف نصف العشر، تصورتموها؟ نصف العشر ونصف نصف العشر. بينما لو كان يسقيه في عامة السنة، يسقى في عامة السنة من السماء، فعليه حينئذ العشر، لأنه هو الغالب حينئذ. كم يزكي؟ ثلاثة الأعشار، يعني النصف مع الربع، ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. طيب، قال الخرقي رحمه الله تعالى: والأرض أرضان، صلح وعنوة، فما كان من الصلح ففيه الصدقة، فيه الزكاة معهودة، وما كان من عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم. لأن الزكاة لا تؤخذ من الذمي، فإن كانت الأرض الخراج لذمي فإنما يؤخذ منها الخراج، فإن كانت لمسلم فإنه يؤخذ منها الخراج والغلة ويؤخذ منها العشر. نعم، إذا بلغت الخمس أوسق بالشروط المعلومة. ما سبق الكلام فيها، الأرض التي تفتح بقتال ويوقفها الأمير للمسلمين ولمنافعهم. قال: وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات. القطنيات صفوف الحبوب، صنوف الحبوب كالعدس والحمص ونحو ذلك، هذه قطنيات. فالعدس يضم إلى الحمص ونحوه، كما أن الشعير يضم إلى الحنطة ليتم النصاب. قال: وكذلك الذهب والفضة، كذلك الذهب والفضة يكمل أحدهما الآخر ليستتم النصاب. هذا كله في رواية. قال: وعن أبي عبد الله رحمه الله تعالى رواية أخرى أنها لا تضم وتخرج من كل صنف إذا كان منصبا للزكاة، والله أعلم. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعيد الخدري الذي في الصحيحين: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون في الرقة. ماذا لفظ حديث أبي سعيد؟ في لفظ حديث أبي سعيد، الآن أنا نسيته سبحان الله، فيه تقييد للرقة، أن دون هذا القدر الواجب في الرقة لا يجب شيء. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الذهب لا يتمم الرقة، على أن الذهب لا يتمم الرقة. هذا وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فهذا هو الصواب. قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. ولا زكاة فيما دون 200 درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به. رجل عنده دون 200 درهم أو دون 20 مثقال من الذهب، لكن له عرض تجارة، هل يضم هذا إلى ذاك ليتم النصاب وتخرج الزكاة؟ الخرقي قال: نعم، فيتم به. وهذا بلا نزاع كما قال الزركشي وغيره، لأن عروض التجارة في الحقيقة إنما تقوم بماذا؟ إنما تقوم بالأثمان، فهي راجعة إليها. لأجل هذا عروض التجارة تتمم في الأثمان، وهذا كما قلت بلا نزاع، بلا نزاع عند الفقهاء. قال وكذلك دون العشرين مثقال فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت، وفي زيادتها وإن قلت، يعني كلما زاد المال فبقدر نسبة الزيادة تزيد الزكاة، وهذا هو الصواب، وهو الذي يدل عليه أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكرته في بعض المجالس السالفة، وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، وما زاد فبقدر الحساب، هكذا قال رضي الله عنهما، وهو الصواب. بعض السلف كالزهري وغيره ذهبوا إلى أنه لا شيء في زيادة المال على قدر النصاب حتى يبلغ 40 درهما أو 40 دينارا، فإذا بلغ حينئذ الزيادة تحسب فيها الزكاة، والصواب ما ذكره الخرقي لما تقدم. قال هنا مسألة المال المستفاد، المال المستفاد، رجل يتاجر فاستفاد مالا، هل يخرج للمال المستفاد حول خاص أم يتمم إلى أصل المال؟ متصورة الصورة؟ بالإجماع إن كان جنسا واحدا مستفادا وهو مال مستفاد معتاد بالإجماع يضم إلى أصل المال، بالإجماع. أما لو كان مستفادا من غير جنسه فإنه لا يضم إلى أصل المال، أو إذا كان مستفادا بطريقة غير معتادة فهذا فيه نزاع، والصواب أنه لا يضم. طريق غير معتاد مثل إيش؟ إرث، رجل عنده أثمان مرة واحدة جاءه إرث مبلغ كبير، هذا يجعل له حولا خاصة، ويدل على هذا قول علي رضي الله عنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا المال مدخله منفصل بخلاف النماء والزيادة التي تأتي من أصل المال فهذه تابعة لها، وهذه محل إجماع. نعم. قال وليس في حلي المرأة الزكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، وليس في حلية السيف، في حلية سيف الرجل ومنطقته التي توضع على الخصر يعني وخاتمه زكاة، والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة، يعني هو يأثم ويجب عليه الزكاة، وهو يجب عليه الزكاة، فكونه ارتكب إثما لا يسقط عنه الزكاة بل يوجب عليه الزكاة ويوقعه في الإثم عياذا بالله. قال وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية، قال لا وكثر، لا يشترط فيه النصاب ولا حول عن الحول، قال لا وكثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له. وإذا أخرج من المعادن من الذهب 20 مثقالا أو من الورق يعني الفضة 200 درهم أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته، والله أعلم. المعادن المقصود بها ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها كالحديد والياقوت والزبرجد، وكذلك تكلم غير واحد من العصريين وقالوا النفط، أيضا النفط هذا ملحق بمسألة المعادن. المعادن هذه المخرجة إذا أخرجت وبلغت 20 مثقالا يعني بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة فإنه تخرج منه الزكاة ربع العشر. يشترط حولان الحول؟ لا، كلام الخرقي ليس فيه اشتراط حولان الحول، وهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. أبو عبيد القاسم رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه حكمه حكم الخمس، فيخرج منه الخمس على مصرف الخمس. إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وابن المنذر قالوا ليس عليه فيه شيء حتى يحول الحول، حتى يحول الحول. لماذا؟ قالوا هذا ليس ركازا حتى نستثني ماذا؟ حولان الحول. والنصاب لماذا أثبته بعض الفقهاء؟ لأن هذا هو شرط المال المستخرج، أليس كذلك؟ هذا هو شرط المال المستخرج. لماذا أسقط جماعة من الفقهاء حولان الحول؟ لورود بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعادن، وفي الحقيقة لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء. فقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قول وجيه، والله أعلم. قال الخرقي رحمه الله باب زكاة التجارة. والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليه الحول وزكاها، ومن كانت له سلعة للتجارة ولا ملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم. وتقوم السلع إذا حال الحول بالحظ للمساكين من عين أو ورق أو أورق ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا يعتبر ما اشتريت به. اشترى السلعة بقدر يفوق النصاب عند حولان الحول، قومها فإذا هي دون النصاب لا يجب عليه شيء، العبرة بقيمتها حين حولان الحول. قومها فإذا هي تساوي النصاب من الفضة دون النصاب من الذهب، فحينئذ تخرج منها الزكاة، لأن هذا هو الأحظ الأنفع للفقير. قال: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. هذا في الحقيقة هو المشهور في المذهب. الرجل لو كان له مال ثم نوى أنه يجعل هذا المال للتجارة، عنده مجموعة من السيارات يملكها وهي عنده منذ 10 سنوات، ثم نوى أن يتاجر فيها يبيع ويشتري، متى يبدأ الحول؟ منذ وقت نيته، منذ وقت أن نوى التجارة. طيب العكس، رجل نوى بها التجارة ثم نوى بها ماذا؟ الاقتناء. قال: لا، أنا لا أريد أن أتاجر، لا أريد أن أنزل السوق، وفيه أناس لا أحب أن أتعامل معهم، دعني أستخدم هذه السيارات وهكذا، لا أريد التجارة فيها. غير نيته بعد ذلك بشهر، قال: ما فائدة وجود هذه السيارات؟ أتاجر فيها أفضل. فرجع إلى نية التجارة. هل يبدأ يحسب له حول من منذ يوم غير نيته مرة أخرى إلى التجارة؟ فهمتم الصورة؟ الخرقي قال: لا. قال: لا. لماذا؟ قال: فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. أنا قلت هذا هو المشهور بالمذهب، وإلا أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى وغير واحد قالوا بخلاف هذا، قالوا النية كما أنها تحسب في الابتداء، يعني إذا كان ابتداء أرادها للقنية ثم حولها للتجارة، كذلك إن نواها للتجارة ثم حولها للقنية، فهذا مثل هذا لا يختلف فيه، لا يختلف فيه. لكن بعض الفقهاء وهو المشهور في المذهب كما قدمت قالوا بقول الخرقي، قالوا: لا بد أن تخرج من ملكه، فإذا عادت في ملكه ونوى التجارة حينئذ يبدأ حولان الحول. طيب من قال إذن لأنوي حتى أخرج من زكاة؟ لا، نرجع إلى ماذا؟ الذي أراد أن يتهرب من الزكاة فإنه يعاقب وتؤخذ منه. قال: وإذا كان في ملكه نصاب زكاة، نصاب للزكاة، فاتجر فيه فنمى، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول، والله أعلم، هذه تقدم ذكرها. قال بعد ذلك: باب زكاة الدين والصدقة. باب زكاة الدين والصدقة. قال: وإذا كان معه 200 درهم فلا وعليه دين فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. وهذه المسألة قد تقدم القول فيها، وأن هذا مؤثر، الدين مؤثر في الأموال، الظاهرة من الباطنة يا أبا إبراهيم؟ الباطنة. وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى. سبق حكاية الأقوال في هذه المسألة. قال: وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى قال: ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه وأحب إلي أن يزكيه. وهذه الرواية أقرب والله أعلم. رجل غصب مالا ثم وجد هذا المال المغصوب بعده بحولين، وهذا المال يتم نصابه، يزكيه ولا يزكيه؟ الرواية الثانية وهي الأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه زكاة المال، لأنه في الحقيقة لم يخرج المال من حيزه بإرادته، بخلاف الذي يدين الناس فقد أخرج المال من حيزه بإرادته. قال: واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. اللقطة المال الذي يجده الرجل ويعرفه حولا. طبعا يوجد بعض اللقطات لا تؤخذ، وللقطة أحكام تذكر في بابها إن شاء الله. لو أخذها فإنه يعرفها سنة بعد الحول، إن كانت قد استتمت نصابا يبدأ من ذاك الوقت الحول الجديد، الحول الذي تحسب فيه الزكاة، إذا تم الحول يخرج زكاتها. طيب لو جاء بعد الحول سيدها فإنه يأخذها ماذا يفعل؟ إن كانت نصابا يخرج الزكاة، لأن الحول قد حال عليها فيخرج الزكاة. السيد الذي كان قد فقد ماله. قال: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. هذا داخل في ماذا؟ في مسألة الدين. يعني المهر المؤخر هو دين، لكن حلوله متى؟ حلوله بالفراق أو الطلاق، فراق الموت أو الطلاق. فإذا طلقت أو مات زوجها فإن دين المؤخر يكون حينئذ حالا. فالمؤخر دين، فليحذر من يتزوج ويضع على نفسه المبالغ، هذا دين، هو يضع أغلال في في في يده وفي رجله. نعم المقصود، فهذا دين، هذا دين. الدين ما حكمه؟ تجب الزكاة فيه. تجب الزكاة متى؟ إذا قبضه، إذا قبضته المرأة. تزكيه لسنة أم لأعوام التي مضت؟ على القول الذي مضى في المجلس الأول أو الثاني. قال: والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأنه تجديد ملك، والله أعلم. الماشية إذا بيعت بالخيار، أنا بعت لأبي بكر 40 رأسا من الشية، وقال لي أبو بكر أشتريها بشرط، أريد أن أتفحصها وأراها، فأعطني خيارا ثلاثة أيام. يوجد خيار مجلس، لكن هذا ليس خيار مجلس. طبعا خيار المجلس في حكمه، خيار المجلس في حكمه. طيب هذا الخيار هو لأبي بكر، لو عكسنا الصورة وكان الخيار لي، لا فرق في الحكم المذكور هنا، لا فرق في الحكم المذكور هنا. طيب بعته بالخيار، ثم قال أنا لا أريد هذه الشيء، تأملت فيها كذا، لا أريدها، خذها. الشيء كانت عندي منذ 10 أشهر، يعني حول إلا شهر، هل بعد الشهرين أزكيها أم أجعل هذا البيع الذي لم يتم قاطعا للحول؟ تصورتموها؟ يقول الخرقي: والماشية إذا بيعت في الخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا. هذه على رواية، لأن هذه الرواية المعتبر فيها في انتقال الملك مجرد العقد. وفي الرواية الثانية عن أحمد أن انتقال الملك لا يتحقق تاما إلا بانتهاء مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، على الرواية الثانية. أما على الرواية الأولى فهو ما ذكر الخرقي، قال: سواء كان الخيار للبائع أو المشتري، وأقول أو كان الخيار خيار مجلس. قال الخرقي رحمه الله: لأنه تجديد ملك، والله أعلم. الباب الأخير قال: هو يزكيها على كلا الحولين، لكن هل يستأنف حولا أو لا يستأنف حولا؟ إذا قلت أن البيع يتم بمجرد العقد، قلت أنه ما ذكره الخرقي. إن قلت أنه لا يتم إلا بانتهاء الخيار تمام الملك، قلت لا، هو لا يستأنف. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن البيع غير تام في الحقيقة، بدليل أنه يرجعه، أليس له أن يرجعه في مدة الخيار؟ إن البيع غير تام بمرة يعني. نعم. قال: باب صدقة الفطر وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات. من كل حب وثمرة تقتات، هذا عند ماذا؟ عند انعدام الأجناس المفروضة، هذا قول الخرقي، الدليل سوف يأتي من كلام الخرقي. قال: وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. الأقط المجمد إذا أخرجه أهل البادية وكان قوتهم، هذا يجزئ عنهم. لكن ما الأفضل في الإخراج؟ قال: واختيار أبي عبد الله إخراج التمر، وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإن لم يكن التمر مما يقتاته أهل البلد في العرف المذكور أو الموجود، فإن إخراج التمر هو الأفضل. قال الخرقي: ومن قدر على التمر أو الزبيب أو البرد أو الشعير أو الأقط فأخرج غيره لم يجزه. هذا هو دليل أن قوله من كل حبة وثمرة تقتات حالا انعدام الأجناس المفروضة، لأنه هنا يقول لم يجزه، ما يجزئه إن أخرج غير الأجناس المفروضة أي مع وجودها. كذلك قال: ومن أعطى القيمة لم تجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى. القيمة لا تجزئ، لابد أن يخرجه صاعا من طعام من الأجناس المذكورة، فإن لم توجد الأجناس المذكورة يخرج من كل حبة وثمرة، ويجوز له أن لا يخرج من الحب والثمر بشرط أن يكون قوت البلد كالأقط إذا اعتاده أهل البادية وكان قوتا لهم. قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه، أي زكاة الفطر. وبعض أهل العلم قالوا لا يجزئه، وقالوا أثر ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يخرجها قبل الزكاة بيوم أو يومين كان يخرجها إلى السعاة الذين يرسلهم الخليفة إلى العمال الذين يضعهم السلطان لجمع زكاة الفطر، وهؤلاء ما كانوا ينفقونها إلا بعد صلاة العيد، فإخراج ابن عمر لهم رضي الله عنهما بمثابة توكيلهم لإخراجها قبل صلاة العيد بعد صلاة الفجر ففي حقيقة الإخراج لم يقع إلا بعد صلاة الفجر، هذا هو قول بعض أهل العلم، وقالوا أن الإخراج قبل ذلك لا يصح، قبله بيوم أو يومين لا يصح، وإلى هذا يذهب أبو عبد الله الحداد. نعم. قال أجزأه ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، عن نفسه وعن عياله من ينفق عليه يلزمه أن يخرج عنه، وليس عليه في مكاتبه زكاة، وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر. نعم، لأنه مأذون له بالتحصيل والعمل، والسيد ممنوع عن أخذ ماله ما دام مكاتبا، فالمكاتب يخرج عن نفسه. قال وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعة، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى صاعا عن الجميع، هذا هو العبد المشترك، عبد مشترك بين ثلاثة، على رواية كل واحد من هؤلاء الثلاثة يخرجون صاعة، وعلى الرواية الأخرى يشتركون في الصاع، فيخرج كل واحد منهم حينئذ الثلث، وهذا هو الصواب والله أعلم، لأن الواجب عن العبد صاع، وكونه مشتركا ينبغي أن لا يغير في القدر الواجب. قال ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال، يعني مصارف الزكاة، الفقراء المساكين هؤلاء مصارف الزكاة. قال ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، لا حرج، يعطي زكاة جماعة لواحد، أو واحد يعطي زكاة واحد لجماعة يقسمها، هذا لا حرج في الأصل. قال ومن أخرج عن الجنين فحسن، هذا مستحب كما قدمت، وحكم ابن المنذر الإجماع على استحبابه وعدم وجوبه، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين. ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج ماذا؟ زكاة الفطر، إلا أن يكون مطالبا بالدين، دين حال مطالب به، فحينئذ هذا يؤثر في إخراج زكاة الفطر، شأنها شأن الأموال الباطنة بخلاف الظاهر. قال فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه، والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، وصلي اللهم على نبينا محمد.